أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا, أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا, فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها, وعد الله حقا, وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها, وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة, وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه, بل الظالمون في ضلال مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره: ومن الناس من يشتري له الحديث. في الآيات السابقة ذكر المؤمنين المسلمين المحسنين وذكر جزاءهم, والآن يذكر صنفا من الناس وهم المشركون الظلمة الفاسقون, وما لهم من جزاء يوم يلقون ربهم. فقوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديد, هذا هو النضر بن الحارث ابن كلدة حليف قريش, كان يشتري المغنيات إيماء مغنيات, ويفتح دار في مكة للغناء ويدعو الناس للحضور والسماع ليصرفهم عن سماع القرآن من تلاوة الرسول وصاحبيه أبي بكر وبلال. يستخدم مغنيات من الإيماء ويفتح لهم دار ويضع فيه الطعام والشراب ويستدعي أهل البلاد للحضور ليصرفهم عن الإسلام. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم, ليضل غيره من الناس عن الهدى والصراط المستقيم, ليبقوا على الشرك والكفر, ويتخذها هزأ, آيات الله التي تسمع وصرف الناس عنها إذا سمعها يتخذها هزوا, يضحك ويلعب ويلهو ويستصغر ويسخر. قال تعالى في جزائهم: أولئك لهم عذاب مهين. يهينهم الله ويذلهم, لأن كفرهم كان فيه الإعزاز والإكبار, فيضيقهم ضد ما كانوا عليه. وهنا يقسم بالله عبد الله بن مسعود 3 مرات على أن المراد من لهو الحديث هو الغناء. يقسم عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره والله إنه الغناء هذا لهو الحديث. ومن الناس من يشتري الأغاني والمغنيات والغناء ليضل عن سبيل الله. وهنا أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم إلى اليوم يقولون بحرمة الغناء، لا يحل لمؤمن أبدا أن يسمع صوت مغنيا، ولا يحل لمؤمنة أن تسمع صوت مغني تسمعه. وقد ذكر تعالى الغناء في كتابه في 3 آيات، هذه الآية والثانية وأنتم سامدون. قال ابن عباس هذه لغة حميرية، أسمدي لنا يعني غني لنا، سامدون مغنون. والآية الثالثة في سورة الإسراء أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما المراد من صوت إبليس؟ والله الأغاني. فالدين النصيحة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع الأغاني ولا أن يتخذ أشرط فيها ولا أن يتخذ لها آلات، وهذا كله فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعاقبته أسوأ عاقبة والعياذ بالله. فلنأخذ بالطريق السليم وننهج منهج الحق. هذه الملة الإسلامية الربانية ليست ملة الأغاني والمزامير والطبول أبدا، وقد نهى الرسول عن هذا وحرمه في 10 أحاديث. ومن الناس والعياذ بالله تعالى ناس يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ الأغاني والمزامير والطبول، هي لهو الحديث، الحديث الملهي المبعد عن ذكر الله الدافع إلى الشر والفساد والزنا والفجور. وقوله ليضل عن سبيل الله، هذا نزل كما قلنا في النضر بن الحارث ابن كلدة، لأنه كما قلنا فتح محلات للغناء والمزامير ليصرف أهل مكة عن القرآن وسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد كما سمعتم أولئك الأشقياء البعداء لهم عذاب مقال أليم مهين، لأنهم كانوا متكبرين متعالين مستنكفين، يعتبرون أنهم أعزاء وأنهم لا يجلسون مع الفقراء في مكة، فهؤلاء عذابهم يهينهم. وقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا، هذا النظر بن الحارث إذا قرأ عليه أبو بكر أو بلال أو عمار أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ما يقبل نصيحة ولا موعظة أبدا. إذا قرأت عليه الآيات من أحد الأصحاب أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقر ثقل ما يسمع أبدا. قال تعالى لرسوله ولنا معه فبشروه بعذاب أليم. كل من يستكبر عن آيات الله ويترفع عنها، كل من يستكبر عن الإسلام وعبادة الله وطاعته والعياذ بالله تعالى فهو من هذا النوع، وبشروه بالعذاب الأليم. ومعنى هذا نحذر أن يظهر فينا من يستكبر عن كلام الله أو يتكبر عن القرآن وآياته أو يتكبر عن دين الله، حتى عن الأكل باليمين، حتى عن إحفاء اللحية، حتى عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فالذي يستكبر عن دين الله كهذا الذي استكبر عن آيات الله ودين الله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها أبدا، كأن في أذنه وقع ثقة جبل ما يسمع معه أبدا. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبشره بعذاب أليم، وذلك جزاؤه وهو الآن فيه. بعد هذا البيان قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والقرآن كما علمتم ترغيب وترهيب، لما رهبنا من الأغاني والمزامير والكلام الباطل والفسق والفجور رغبنا بالإيمان والعمل الصالح، وكما بين جزاء أولئك بالعذاب الأليم بين جزاء المؤمنين الصالحين بالجنة دار النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم؟ لهم جنات النعيم خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، وهذا وعد الله حقا وصدقا وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فبشرى للمؤمنين العاملين للصالحات. ثم قال تعالى في بيان قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وجلاله وكماله خلق السماوات بغير عمد ترونها. كيف تعبدون الأصنام والأحجار؟ كيف تدعون إلى عبادة غير الله؟ كيف تكفرون بالله وبعبادته؟ والله الذي خلق السماوات بغير عمد مرئية لكم، بغير عمد ترونها. فيه من أهل العلم يقول في على تأويلي بغير عمد مرئية، ومعنى هذا فيه عمد غير مرئية، والمراد بهذا ما يعرف بسنة الجذب الجاذبية. فالسماوات مرفوعة بالجاذبية، كل سماء تجذب الأخرى ما تسقط، وكأنها عميدة. ما المراد من العمود؟ الذي يحفظ السقف، وإلا لا؟ ما دامت السماء محفوظة بأي حافظ سميه عمود، ولكن بغير عمد نراها أبدا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض جبال راصية شامخة من جبال التبة إلى جبال كذا، هذه كلها أرست الأرض حتى لا تميد أو تميل، لو كانت الأرض تميل لانقلبنا تحتها. من فعل هذا؟ اللات أو العزى، منات الشيطان الذي يعبد دون الله. من فعل هذا؟ ليس إلا الله. وألقى في الأرض رواسي جبال ثابتة تثبت الأرض حتى أنت لا تميد أي تميل بكم. ثالثا وبث فيها من كل دابة، سائر المخلوقات التي تدب على الأرض صنوف كلها من خلقها؟ الطيور، العصافير، الحيات، الحناش، الكذا، الأفاعي، كل هذه المخلوقات من خلقها؟ من يشير إلى أنه خلق أصبع فقط في الكون؟ كيف لا يعبد الله؟ كيف يعبدون غيره؟ كيف يكفرون به ويجحدونه ولا يؤمنون به كما هو واقع البشر اليوم؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها أولا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ثانيا، وبث فيها من كل دابة ثالثا، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. والمطر النازل من السماء من أنزله؟ من ينزل يرحمكم الله؟ لو تجتمع الدنيا كلها على أن توجد سحابة فقط وتسوقها إلى منطقة أو إقليم والله ما استطاعت. هذه الأمطار وهذا السحوب من فاعلها؟ عيسى، أمه، عبد القادر، فلان فلان. لا لا لا، ولكن من هو؟ الله لا إله إلا هو. لما يكفرون به ويجحدونه ويتنكرون له ويسخون بكتابه وآياته وأوليائه؟ ما هذه الآيات العظيمة في الكون؟ مع هذا كل ما يرون الله أبدا ولا يؤمن به، من اليابان الأمريكان إلا من رحم الله، ولا واحد في الألف. عجب هذا ولا لا؟ هيا بنا اسمع. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ذي آية ظاهرة كالشمس وإلا لا، تدل على الله ووجوده وعلمه وحكمته. ثانيا، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الجبال حتى لا تميل الأرض بنا، هذه آية وإلا لا؟ وأنبتنا فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء، ماء السماء المطر، فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج حسن كريم من نباتات وغيرها. ثم قال تعالى: هذا خلق الله، هذا الذي سمعتم خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، كيف لا يؤمنون؟ هذا الذي سمعتم خلق الله أي مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني ممن تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم وتتعصبون من أجلهم وتحاربون الإسلام وأهله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ثم ختم تعالى هذه الموعظة العظيمة فقال: بل الظالمون في ضلال مبين. ما يسمعون، ما يتعظون، ما يفهمون، ما يرجعون، ما يستقيمون. لما؟ لأنهم في ضلال عجب، ما يرون شيئا في الحياة. وهذا هو الذي يعيش في الأرض، ما يعرف المطر من أنزله، النبات من أنبتها، المخلوقات من خلقها، السماء من رفعها، الجبال من أرساها، ما يسأل ولا يعرف. هذا إنسان، هذا شر الخلق، هذا شر الحيوانات. فعلتهم ضلالهم الذي توارثوا جيل عن جيل وأب عن وابن عن أب، بل هم في ضلال مبين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. الهداية، اسمعوا ما دلت عليه هذه الآيات من هداية وخذوا بها، هذا معنى هداية الآيات. هذه الآيات العظيمة التي درسناها دلت على هدايات كبيرة في الأرض نأخذ بها إن شاء الله. أولا حرمة غناء النساء للرجال الأجانب، حرمة غناء النساء لرجال أجب. والله العظيم لا يحل لمؤمن أبدا أن تسمع رجلا يغني وتصغي إلى أغانيه تسمعها، كما والله لا يحل لفحل من المؤمنين رجل من أمثالكم أن يصغي إلى عاهرة تغني وتزمر. ومع الأسف، ومع ألف ألف أسف، عمت الأغاني في البيوت والأشريطة، وإن خفت هذه الأيام الحمد لله لأننا بكينا واستجاب الله لنا. مضت علينا أيام حوالي 20 سنة يبيع الفصفص في يده والله العظيم والراديو في يده وهو يسمع الأغاني. تمر بك 100 سيارة ما تسمع فيها السيارة ما فيها أغاني، يسوق السيارة ويسمع الأغاني وهم ذاهبون إلى العبر. البيوت كلها أغاني في السطوح، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صحنا أو عدنا إلى الحق. لا يحل لمؤمن أبدا أن يسمع صوت امرأة تغني ولا امرأة تسمع صوت رجل يغني. أما المزامير والطبول فمحرمة، ليست من ديننا في شيء، لسنا أهل لهو ولا لعب، نحن أهل ذكر الله، أهل عبادة الله، أهل القيام والقعود على ذكر الله، ما لنا مجال ولا وقت لأن نلهو ونلعب، والله ما عندنا وقت لله واللعب. لكن الكافرون الفاسقون الفاجرون أهل النار أصحاب العذاب الأليم ما عندهم غير الله واللعب، ماذا يفعلون؟ يسمعون القرآن ما عندهم قرآن، يذكرون الله ما عرفوا الله ولا سألوا عنه، كيف يعبدون؟ فلهذا حياتهم حياة العبث والخبث. أحاديث كثيرة محرمة هذا يا بني. ثانيا، حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والإسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من الرجال. أعد هذا بصوت عالي. حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والإسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من الرجال. نعم. ثالثا، حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه. حرمة حفلات الرقص، حفلات الرقص والعياذ بالله، سواء في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين، هذه الحفلات محرمة ولا يقبلها الإسلام ولا يرضى بها الله، وليست من الإسلام في شيء. يجتمعون رجال ويرقصون ويغنون ويزمرون كالبهائم. نعم. رابعا، دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة. دعوة الله تقوم على دعوتين، الأولى على دعامتين، الأولى الترغيب في الخير ونجاحه، والثانية في الترهيب من الشر ونتائجه، كما هي في الآيات الآن. دعوة الله تقوم على دعامتين، الترغيب من جهة والترهيب من جهة. فالذي ما يرغب في الخير ما هو إنسان ميت، والذي ما يهب من العذاب والشر ما هو إنسان ميت، هؤلاء في ضلال مبين. ما. خامسا، بيان شتى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد. الله أكبر، هذا خلق الله، هذا مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سادسا وأخيرا، لا قصور في الأدلة والحجج الإلهية، وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصي هو المانع من الاهتداء، والعياذ بالله تعالى.